تغير عن مكانه وصار يشغله فله رده إلى حاله الأولى. نعم. شيخ إذا كان ما حفظ آية الفاتحة هل يجوز له الترقيم؟ التلقيم؟ ترقيم الآية. شو ما حفظ الفاتحة؟ يعني ما هي لكن ترقيم شيء؟ لا يمكنه بالأصابع. لكن ما دام يمكن بالأصابع فالأصابع أهون انشغالا من الترقيم. إذا ما يمكن. لا إذا ما يمكن لا بأس. طيب لو كان لا يحسن الفاتحة، لا يحسن الفاتحة يعني مثل أسلم جديدة، هل هنا يحمل سيأتينا حمل المصحف، لكن هل الأولى هنا أن يقرأ ما يقابلها مثل كان يحفظ غيرها، أو لو قال له رجل أنا ألقنك الفاتحة وأنت في الصلاة يعني مثل هو الآن يريد يصلي يحفظ مثلا قل هو الله واحد فقط كم آية قل هو الله واحد يعني كأنها كم يكررها من مرة حتى تصير مثل الفاتحة تعبير الآية صغيرة قل هو الله واحد آية صغيرة قصيرة يعني ثلاث مرات أو أربع مرات هل نقول اقرأ قل هو الله واحد أو إذا كان شخص يريد أن يلقنه الفاتحة نقول يجب عليه وهل تصح صلاته في هذه الحال يعني لو تلقف القرآن من غيره أو تلقى القرآن من غيره نقول نعم نقول إن أمكن أن يلقنه أحد القرآن هذا فهو أكمل أكمل ولذلك صلاته صحيحة ولذلك الفقهاء رحمه الله يقول وإن صلى وتلقف القراءة من غيره صح حتى في غير الفاتحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.